فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. طب الظالم نفسه بايه؟ الظالم نفسه ان هو يبيع آجلة فيها البقاء والدوام ده عاجلة الله الحمد، يبقى ظلم نفسه هو اللي خلق. وده مين بقى؟ دي اللي غلب السيئات احسنها، والمقتصد اللي تسالت سيئاته وحسناته، دي اللي بيقول فيهم ايه؟ خلقوا عملا صالحا واثرت عليه. حين يقول الله عسى الله ان يتوب عليه، عسى دي انه حد يقول عليها نهل الرجاء، والرجاء معناه ايه؟ اغلب التوقع يعني، مش تمني، وفي تمني وفي رجاء. التمني ما يحصلش، زي لما تقول ليت الشباب يعود يوما، دي ما تحصلش، بس انت دليل على ان ده محبوب قوي وكان نفسك تعود. يبقى التمني اظهار المحبوبيه فقط، انما لا رجاء فيه. ليس الكواكب تدنو لي تعظمها عقود مدفع، برضه ما تحصلش. يبقى التمني ايه؟ مفيش ما يجيش، انما رجاء. طب حاجة كلمة حسى موضوع للرجاء، يعني يمكن ان يحدث. بس احنا قلنا ايه زمان في هذه المسألة في عسى مراتب. المرتبة الأولى يقول ايه؟ عسى فلان ان يعطيك كذا، يعني أرجو ايه؟ ان فلان يعطيك ايه؟ يا ترى حققت رجاءك ولا ما حققش؟ طب إذا قلت يعني عسى ان أعطيك أنا، يبقى ايه؟ يبقى أكثر ولا مش أكثر؟ ايه؟ طب اذا قلت انا عسى الله ان يعطيك كذا، يبقى رجيت من الله. فاذا قال الله نفسه عسى ان يكون كذا، يبقى رجاء محقق، رجاء محقق. ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ايه السابق بالخيرات دي؟ قال لك ده بقى اللي يعمل الحكم ويسره تمام ويعمل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ويسلك التكليف، بس من زين في التكليف. التكليف عايز منه كده يعمل ايه؟ امال هو سيدنا ابراهيم قال وايه ابتلى ايه؟ ابراهيم رحمه بالكلمات فاثرنهن. تمام الجو قال لك اتمهن بالقدرة العادية وبالحيلة العقلية. ازاي؟ قال له طب هو بيقول ارفع ابراهيم القواعد من البيت، مش كده؟ طب هيرفع القواعد من البيت، فلا يكفي انه يرفع البيت بقدر ما تقول يده، ويبقى وقف ولا ما وقفش؟ يبقى وقف. وادى ولا ما اداش؟ فاذا كان ادى مش البيت يقلع عن كده شوية، طب هعمل ايه ازاي؟ قال نجيب حلقة كده ونقف عليه ونعليه قدر هذا الحجر، وابنه صغير لسه يقوم يجيب الحجر ويحط زي سقالة يعني يقوم يرفعه، فكأنه أراد أن يرفع البيت لا بقدرته ولكن بحيلته العقلية. يبقى أتمه ولا ما أتمه؟ أتمه ما أتمه. إبراهيم ابتلي في شبابه بأنه إيه؟ انحرق النار. صبر ولا ما صبرش؟ طب يجي جبريل اللي هو الوسط بينه وبين ربنا يقول له ألك حاجة يا إبراهيم؟ يقول أما إليك فلا. أنت وصلتني لربنا وخلاص. لا شو عايز؟ بالإحراق ولا بالإحراق؟ طب ربنا انقذ ازاي؟ انتوا قالكم انها نار كوني برد، ما النار بقى لها قانون، ابطل الله قانون النار. خلاص ابتلي بردا وسلاما على ايه؟ حتى احتياط من رب الامر. لو قال برد بس انتوا متهنئين برد ايه؟ يموت اكثر من النار. قال ربنا يقول بردا وايه؟ بردا وسلاما. احتياط في الاداء، بردا وسلاما. طب ابراهيم ابتلي بهذا الابتلاء وهو لسه صغير. عندك يبقى الان الانسان هو صغير قبل ما يبقى له ولد يبقى كل حظه ايه؟ نفسه. لكن لما يبقى له ولد انتقل كل شيء الى ان يولد، حتى الشيء الذي اخطا الوالد يصيبه يحب انه ايه؟ ان ولده يجيبه. ولذلك ما حدش يحب ان غيره يتفوق عليه الا الاب يحب ان يتفوق عليه ولده. يعني اللي فاتت هو ما يقول يا رب حققه فيه. اذا عصبيته لحب الولد اكثر من عصبيته لنفسه الان. هو نجح في نفسه. فقال الولد اسماعيل وقال له اذبحه. قال له شوف التكليف بقى. طب اولا هي رؤية. والرؤية دي يمكن فيها التأويل. مش كده؟ مش هو حقيقي يعني. لكن ابراهيم خد على انها. طيب ابتلاء الاول ايه؟ انه كان يقول له موت الواد دي انت ما شفتوش لو انت كبر دي اجي ابتلاء. ارقى منه شوية في الابتلاء يقول له ايه واحد حيموته لقاله غريب انت بايدك تموته. كان ابتلاء دي موته فغيره يقتله فهو يقتله بجرده. طب بالله لما يجي يقتل ابنه يمسك السكينة ولا يمسك السكينة ويذبحه الواد يقول على ابوه ايه؟ يكره ابوه. ده واحد كده ولا ايه؟ ازاي هيقتل؟ اراد الاب من عطفه ان يشاركه الولد في الرضا بقضاء ربه لياخد ثوابه اياه. قال له يا بني اني ارى في المنام امري اذبحك فانظر ماذا ترى. ايه رايك تحب تبقى وياه في الابتلاء؟ قال يا ابتي مش افعل افعل ما تؤمر مش تفعل اللي انت عايزه لا افعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. والاثنين اشتركوا في قبول. شوف بقى ابتلاء ان يموت قد واحده غيره يقتله في الثانيه انت اللي تقتله الولد يشارك في العمليه. ولذلك ربنا جاب الولد اللي خطفها من الاخر وقال فلما اسلما الاثنين وقال له للجوين وهيذبحوا كده قال له ارفع ايدك خلاص انت سلمت عن ابنين ادي واحده قبل بكها. ومش كده بس هنجيب له قصر ثاني وبشرناه باسحاق. ومش دي بس ومن وراء اسحاق يعقوب وحنعملهم لك انبياء. اربع ابتلاءات باربع عطاءات. اربع ابتلاءات باربع ايه؟ باربع عطاءات. ذلك هو الفضل الكبير. الله. طب تعالى بقى الحق سبحانه وتعالى بيورينا مثل عشان يعشقنا في الدين. قال لك طب اللي هو بيعمل سيئات بيعمل حسنات واللي سيئاته غلبت. قال له يا سيدي مرجع لامر الله ان شاء عذبه انما حيقول الى الجنه. حيقول الى الجنه. وان كان حيتوب التوبه النصوحه بقى الحلوه. مش كده بس مش انا حلف السيئات ده انا حقلبها حسنات. لا يقلب السيئات حسنات واولئك يبدل الله ايه؟ سيئاتهم حسنات. حتى ان بعض الناس الزراط يقول يا ريت كنت عملت كبائر كبتات. ذلك هو الفضل الكبير. طب الفضل في ايه بقى؟ ام قال لك الظالم النفس دخل عنك والمكتسب دخل عنك والثابت اديته على قده يبقى ده فضل من الله ولا ده ولا عاد؟ ولذلك اللي بيدعي الناس اللي بتدعي كويسين كان من الاكابر يقول اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل لان العدل يضيعني وعاملنا بالإحسان لا بالميزان وعاملنا بالجبر لا بالحساب. طب الفضل الكبير بقى يعمل ايه؟ ده بالجزاء بقى جنات عدن. عدن يعني إقامة. جنات إقامة. طب ايه يعني جنات إقامة؟ يعني جنات عدن ايش معنى؟ قال لك ما هو أصل آدم أول ما جه اداله الجنة إنما خرج منها إنما دي جنة إقامة بقى ما فيش فيها بعدها يعني جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب. الله جاب التحلية قبل الضروري. قال لك لما يجيب لك التحلية يبقى معناها ان الضرورة ايه؟ الضرورة جاهزة. وبعد ذلك مش بس يجيب لك التحلية والتحلية التي كانت حراما عليكم في الدنيا ذهب وحرير. الاساور ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير اللي كان ايه؟ اللي كان محرم عليهم في الدنيا. طب اساور ايه دي؟ اساور دي قال لك اساور جمع اسوره واسوره جمع سوار والسوار هو ما يتحلى به المعتم. الاسوار اللي بيقولوا عليها دي الرجاله هيلبسوا ايه؟ اثار الناس دلوقتي قال بيها تعجلوا الجنة من غير طريقها بيعملوا لهم بتاع الايه؟ اسمه ايه بتاعي؟ شوف ازاي. طب وايه حكايه اساود ده قبل الرجاله دي والبتاع؟ قال لك لان الملوك والعظام القديمين كلهم الاساود يعني ويعمل كده ايده تبقى. واحنا بنشوف بقى الواحده اللي جوزها بقى راج قوي وبقى كويس كده ايه يقعد عامله من هنا وهنا وهنا لحد هنا خلاص. واللي يعني اكثر شويه تعمل دملك. الدملك ده صور في العضل هنا في العضل الرقبه دي تزيد عليه على ايه وتعمل بقى كده. طب والرجاله اللي قالك لان الاكابر والاساطير كانوا بيعملوا الحكايه دي يجوا الناس يشوفوها. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام اقام لما جه خدوا ثروه كسرى كلها وحبوا يقسموها وكان النبي وعد بها مين؟ سراقه بن مالك. وسراقه بن مالك كان ايده صنعه قوي زي المعيز زي زي زي بتاع المعده كده صنعه. فكان يسخروا من فبقوا ساعه ما يجي يعني داري دي يعني مش يوم النبي عليه الصلاه والسلام يبص له كده يقول له كيف بهما في سواء وكسرى؟ لما راحوا يقسموا ذات الاساور دي من نصيب مين؟ من نصيب سواء. فقال عمر صلى الله وسلم عليه وسلم ازاي دول يبقوا في سوار كسرى؟ شوف التنبؤ جاي من ايه؟ كده لما يلبس اساور هتبقى دي الحاجه. طب وليه قال ما قالش سوارة؟ طب ده جاب جمع لاساور. الاساور جمع اسوره والاسوره جمع سوار زي فؤاد وايه؟ واكتب سوار واسوره. هات جمع الجمع اساور يبقى مش اسوره واحده ولا اثنين ولا بتاع ده كتير قوي. قام قال لك يعني كل العضد هيبقى ايه؟ مشغول بالاساور. سواء من ذهب ولؤلؤ جاب شيء من البحر وشيء من الجبال اساورا من ذهب وايه؟ ولباسهم فيها حرير. شوف بقى الدقه الادائيه في القران. لما جاب اساور ما رضيش يجيب المفرد ولا يجيب الجمع الاول وجابها جمع الجمع دليل على انها كتير. طب ما كانش يقول ولباس بس يجيب لباس بس ما تقولش البسه ولا لباس. قال لك لا لان اللباس قد تعدله يمكن عشان يرد حر او برد ولا حاجه من جواه ولا بس واحد بس. الله الله ساعة ما يبقوا بالشكل ده بقى شوف بقى لا ينسون المعطي. المعطي للجزاء مش بس الجزاء للمعطي الذي شرع المنهج اللي وصلهم لهذا الجزاء يبقى كل الحمد حمد مركب حمد يبقى الحمد لله الذي اهدانا وبقينا مؤمنين علشان نشوف الايه عشان نشوف الحكايه دي والنعيم اللي احنا ايه اللي احنا فيه. وقالوا الحمد لله. وكلمه الحمد لله هي اخر ما يقوله المنعمون في الاخره واخر دعواهم ان الحمد لله احسن من كده واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. والحق سبحانه وتعالى في تعليمنا هذه الكلمه المكونه مبتدا وخبر شوف عطفه على خلقه ايه. الناس مختلفين في قدرتهم على الاداء البياني. واحد بليه يقعد ينمك الكلام وينمك الاسلوب ويجيب حاجه حلوه وواحد عيني ما يقدرش. يبقى لو ان بقى الولد اللي بيعرف يكتب كويس كده وبتاع وبعدين يقعد يحمد ربنا ويجيب بقى الاسلوب الجميل ويعدد نعم الله ويقعد يقول يقول طب الفقير اللي مش قادر ده ولا يعرف ولا كلمه يعمل ايه؟ قال لا انا هعلمكم كلمه تتساوون فيها جميعا. الحمد لله. ولذلك رسول الله يقول جلسنا عليك بما اثنيت بها على نفسك مش هنجيب حاجه جديده نقول الحمد لله الحمد لله دائما. واحنا قلنا زمان ان الحمد لله سلسله من الحمد لا تنتهي هي كلمه واحده. لان كن ربنا اداني نعمه واقول فيها الحمد لله كن علمني ان جاي احمد له نعمه ثانيه. فالحمد لله شكرا له لنعمه. وقولك الحمد لله نعمه تستحق الحمد ودي تستحق الحمد لله. الله سلسلها كده. اذا سيظل الله محمودا وسيظل عباده حامدين. نعم نعم. الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. اهي دي ثالثه جايه دي رقعه. يبقى الاول على النعمه حمد خلاص، وعلى ان علمنا الحمد له حمد. اهي دي ثالثه جايه اذهب عنا الحزن. طب حزن ايه بقى؟ ايه الحزن؟ الحزن هو استدامه الحزن في الانسان. قال لك لان الاثنين في الدنيا دي ومبسوط التفكير بتاعه فيه منعم، يقول لك والله بخيف النعمه دي تصير من ايدي، يقوم ساعتها يروح مكشر كده. الناس تشوف انت مكشر ليه؟ خد عند دي خاطر انها تدور مني، او يمكن اموت واسيبها. لكن الجزاء اللي هو دي لا هو هيموت ويسيب النعمه ولا النعمه هتسيبه. يبقى اذهب الحزن والفكر ده خلاص انتهى، راح مع الدنيا. الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. اللي يعمل فينا كده لغفور ايه؟ شكور. غفور يعني برضو اتهموا نفسهم انهم برضو ما اديوش المساله كما ايه؟ كما ينبغي، وكثر خير ربنا يعني ربنا يعني اسعد لنا طلبه فيه. وسبحانه الذي احلنا دار المقامه. دار المقامه، المقامه يعني الاقامه الدائمه، يعني معناه ان مش هنخرج. امال الدنيا دي؟ ده مش دار مقامه، ده معبر. يبقى الذي احلنا ايه؟ دار الايه؟ المقامه يعني الاقامه اللي ايه؟ الدائمه. طيب ده بعملك ولا بفضله؟ حتى وان كان لك عمل فتشريع العمل من الله فضل. يبقى برضه رجع الى ايه كله؟ الى فضل الله. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ونعم الدنيا مش عارف ايه هيجي فيها نصب ويجي فيها ايه؟ لغوب. لك وما مسنا من ايه؟ من لغوب. خلقنا السماء والارض مش عارف وما مسنا ايه؟ من لغوب. النصب هو التعب، والتعب من حركات الاجهزه. يقول لك الانسان منا في سعيه في الحياه يضربه في الارض، ويضرب في الارض. شوف كلمه يضرب في الارض، مش يروح كده يعني على يضرب في الارض عشان تطلع ال قال لك يتعرض لمشاق، هذه المشاق تتعبه. فاذا ما ذهب ليستريح، مش بمجرد ما يدخل البيت ويقعد يستريح ما يشتغلش خلاص التعب يروح، يبقى يقول لك انا ايه مهمت. اهدى اللغوب. يبقى اللغوب هو ما ينشا من التعب حين ترتاح منه الى ان تستجل وترجع لك قوتك ثاني. قال بعضهم لا، النصب تعب الجوارح واللغوب تعب الصدور، تعب الصدر يعني اللي شغلك الهم اللي داخل. ولذلك احنا قلنا ان شوقي الله يرحمه لما قال ليس بحمل ما افاق الظهر، ما الحمل الا ما وعاه الصدر. هو ده ايه؟ ولذلك سيدنا الامام علي لما سالوه عن اشد جنود الله في الارض بالهم، والهم يغلب النوم، فأشد بنود الله الهم. وساعة يتسلط الهم على واحد أعوذ بالله يقلق ويتعب وما يخليش يرد. نعم. والهم الشاعر المتنبي، والهم يختلم الجسيم نحافة، يبقى كده سنين قوي وبعدين يخليه يقع الفتح. نعم. بس بقى ادي دول بقى اللي اصطفينا من عبادنا، وده جزاءهم بقى لازم يجيب المقابل. ليه؟ الحين تتفتح النفس الى بشارات الاتقياء، نقوم نجيب المقابل الى نزارات الاغنياء الكافرين. دول يجيب ايه؟ زي ما يقول ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. يبقى يجيب المقابل، فليضحكوا ايه؟ وليبكوا. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، لأن الموت يكون راحة لهم من العذاب. الموت مش عذاب، ده هو راحة من الصوب للعذاب. ولذلك لما قال بعض المستشارين أن كتاب الله ليس فيه رجم للزانية المحصنة، ليه؟ ما في النقاش يعني، لأن الله يقول في الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتجزأ ليكون فيه نصف رجم، فما دام لا يتجزأ يبقى ما فيش، يبقى كله ايه. فربنا سبحانه وتعالى ألهم وقلنا والحمد لله. طب نشوف كده القرآن ايه قال ايه في الحكاية دي. ما هو العذاب اولا؟ العذاب إيلام الحي، والموت انهاء العذاب، غاية العذاب ما عادش منها. طيب ما دام العذاب إيلام الحي، يبقى نشوف بقى المسألة كلها ويا بعضها كده. قلت لهم هاتوا الآية بتاعت سليمان، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. يبقى كل الذبح والقتل مش عذاب، يبقى العذاب يخليه حي كده ويقعد يدوخه. لأذبحنه يعني نقضي على الله. يبقى اذا انت خدت العذاب على ان الرجم ايه؟ الرجم عذاب، ده الرجم اماته، والاماته انهاء العذاب. الحق سبحانه وتعالى حينما قال هذا النص شاء الله سبحانه وتعالى ان يجعل لنبيه صلى الله عليه وسلم بيانا لهذا النص. فيه فرق بين حكم تأخذه بالنص يمكن تأول في النص، فما بالك في التصديق الفعلي فعل بالفعل. رسول الله رجم أو لم يرجع، يبقى إذا الحجة مش إيه؟ الحجة الفعل، والفعل ما تقدرش تأول فيه، إنما النص ممكن تأول فيه. يا ريت نبقى عايزين إيه؟ تأول. يبقى إذا قول الحق لو كان الامر كما تقولون كان يقول فعليهن نصف ما على المحصنات، خلاص قولهم من العذاب اي لا من غيره، من العذاب يبقى للبيان للنصف، نصف ايه العذاب، والرجم ليس عذابا لانه انهاء للمعذب، ولا يخفف عنهم من عذابها. يعني يفضل كده. طب ومعقول يبقى مخفف ازاي؟ في تخفيف. قال لك ايه؟ الانسان في الدنيا والعياذ بالله يبتلى بان يعتقد، يبتلى بان يضرب عشان يقل على الحق مثلا، يقول يضربوا فيه لحد ما ايه؟ جسمه يبقى جسم اطرش، وبعدين اول كم جلده وكم عصايه تحيل، وبعدين الضرب من ايه؟ ما لجرح بميت إيلام، وكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، ما عادش فيه إيه؟ الله. يبقى إذا التخفيف فيه بإيه؟ بأنه يصبح عادة وإن كانت عادة رديئة، وشعور الإحساس بالضرب أو بالبتاع ما عادش يبقى موجود، لأن الإحساس بالعذاب إيه؟ الإحساس بالعذاب الجلد، فلما الجلد يفقد اتصاله بالله ولا يخفف عنه من هذه الحياة زي عذاب الدنيا. كذلك نجزي كل كفور وهم يسترخون فيها. الصرخة اللي بيعملها الواحد اللي بيستنجد، الصراخ ده معنى صراخ يعني ايه؟ استنجاد بمن يخلص من ضائقة او عذاب. ولذلك تجد مثلا يحصل حريقه في بيت، تبتدي تلاقي اهلي كده الناس خوفت وعملت ايه؟ اصطراد ايه؟ اصطراد، يعني عايزين الناس يجوا ايه؟ يصرخوا لهم عشان يجوا ايه؟ ينبهوهم. قال لك دول هم هيصطرخوا فيها، يعملوا ايه؟ يقولوا ايه؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الله، اذا هم عايزين وقارهم بانهم العمل اللي عملوه مش كويس. طب دي حيثية للعذاب ولا حيثية لنقض العذاب؟ طب ده معنى ذلك ما دام عملت مش كويس كل اللي مش كويس انتم عملتوا مش كويس. طب وهل اذا وافقناكم ترجعوا صحيح وتعملوا عمل طيب؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. اذا الكلام ده كلام كده انتم في المبنى بس، انما لو رجعتم الله يعلم انكم هترجعوا تكرروا الايه؟ ترجعوا تكرروا العمليه ثانيه غير الذي كنا نعمل. الورد على الورد. طب وليه عايزين زمن يعني ترجعوا فيه؟ طب ما احنا عمرناكم طويلا وادناكم عمر مدين، فلماذا ما العمر ده ما ادكوش انكم برضه تتوبوا ولا تعملوا؟ اولم نعمركم؟ قعدنا ما خدناكوش اعتبار، يعني مش مجرد مبلغكم خدناكم، عمرناكم طويلا. فلو انكم رجعتم انفسكم ورجعتم الى الرشاد كان يبقى كلام معقول. طب انتوا كنتوا في الدنيا ايه اللي جرى بينكم؟ ما عادش ينفع. ربنا اخرجنا، ربنا دلوقتي بقى ربنا، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقول الرد من الله اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، اما الله طويل وكان الجزئين وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من مصير. كلمة مصير وانصار يجيب آية ثانية كده من ولي ولا نصير، مرة يجيب نصير مرة يجيب أنصار ومرة يجيب ولي ولا إيه ولا نصير، دي حالات مختلفة. النصير هو الذي يدفع عنك بقوة يدخل المعركة، إنما الولي يدفع عنك إيه برجاء. إلا حكام في جريمة لا تكلم وصاحبه بقى يبقى ولي قريب منه، إلا شيء ما تعملش في كده، ولكن الإنسان يقول لا ويحس بإيه، يبقى النصير يدفع بقوة والولي يدفع باستمالة وتحميل. والولي لا دي موجودة ولا إيه ولا دي موجودة. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، عارف إن لو ضحهم حي هيحصل بينهم ده. طب يجيبها من قصيرها بس تجربة مش هتتكرر. إنه عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور. ايه ذات الصدور دي؟ ذات يعني صاحبة الصدور، الشيء اللي معلق في الصدر، يعلم النوايا يعني. ان كانت نية حسنة، ان كانت نية سيئة، ان كان كلام بحقد، ان كنت بتبر واحد بغرض ما عندك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما حد منا نوعا للايتام قال خيركم من مسح على رأس اليتيم لله. ليه؟ قال لك ما تنسى اللي تنفع على راس اليتيم عشان امه يعني كده. فمين دي في الصبر ما تنقلش؟ يبقى هو عليم. ان الله عالم غيب السماوات والارض، انه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائفه الارض. الله جعلكم خلائفه الارض، فان جعلهم في الارض خليقة. طب وإيه خلائف الأرض؟ قال وهبت لكم من صفاتي متعلقات تباشرون فيه من المسكين، فإن وجدت قدرة منكم على عمل فهي من قدرتي، وإن وجدت حكمة في تصرفاتكم فهي من حكمتي، وإن وجد قبض في حياتكم فهو مما أقوم من القبض، إن وجدت عزة من واهب العزة. الله كأنه بيدينا صفة من ايه؟ من صفاته، ويباشر فيها مهدي معنى الخلافة. فقال لي الانسان لما يجي كده يبص لذاته يقول له انت مثلا عايز تقوم، كنا شرحنا دي زمان في حكاية العضلات، عايز تقوم وانت قاعد، ساعة ما يجي في بالك انك تقوم تقوم ولا ما تقومش؟ تقوم لما تكون الجوارح متشابكة ويا بعضها، لكن إذا سلبت من الله ما يقدرش يقول. يبقى ما هي الذاتية فيك دي موجودة، ويستطيع ان يسلبها وقد سلبها من اناس ليبين على انها ليست ذاتيه الخليفه مش بتاع. فاذا احب يقول يقول فكل لله. اذا احب ان يقول فما هي العضلات في جسمه التي يحركها ليقول؟ عايز امه ايه العضلات اللي يقوم بها؟ انا عايز اشد من هنا كده واطلعها لفوق كده وارميها كده. ما هي العضلات اللي شغل ايدي فيها عشان تنزل كده وتطلع كده وتروح يمين وتروح شمال؟ ايه العضلات هي دي؟ ده احنا خدنا من صناعه البشر شيء. البتاع من الجلد ده اسمه ايه؟ شوف السواق قاعد كده، السواق قاعد يعمل زرار كده تقول بتاع في الصفر كده، يعمل زرار ثاني كده يعمل زرار يرجع الحاجه، زرار ثالث يقبض عليه، زرار رابع يوديها اليمين يوديها الشمال. ده اذا تحريك الحاجه الواحده عايز عده ايه؟ عده عمليات كلها في العضل. ولذلك كلمه العضل مفتوح حته عامله كده وحته كده، كل واحد له مهمه. طيب ساعة انت مفتوح، انت شغلت ايه؟ ضراير ايه اللي انت شغلت ايه؟ ولا ضرر ولا اي حاجه، انت تضرب تضرب تمشي تنام تنام. الله، اذا كنت وانت مخلوق لله سبحانه لما تحب تعمل حاجه تقوم عاملها بدون ان تامرها، ما تقولش يا عضلات قومي. يقول كما قلت، لكن ربنا قال انما امره اذا اراد شيئا. انت ما قلتش لكون يا عضل، ما انت بتعرفش تامر مين، وانت عارف هتامر مين. ده مسائل متلخبطه كلها، انما مجرد الاراده تقوم، مجرد الاراده تضرب، مجرد الاراده تضرب. اذا كنت انت يا مخلوق لله لما يجي على بالك حاجه هو عامل، هيبقى ربنا اللي خلق الحاجه دي. يبقى ربنا قال له كن. ليه وانت ما قلتش كن؟ لان ربنا يعلم الاله اللي بتتحرك، ما انت مش عارف الاله اللي في ايه اللي بتتحرك. نعم. وايضا ربنا لم يترك لك امرا على الجوارح، انما هو ذللها فقط من قديم. ليه ذللها من قديم ولا ادلكش؟ قالك لانك انت من الدرسان تستجيب لك، انما هو لما يقول تستجيب له، فكانه هو واثق انه ان قال انما انت تقول بدليل ان هو لما هو العياذ بالله يحصل له حاجه كده هي اللي بيقولوا عليها دي، وبعدين يجي هنا ما يقولش. هو الذي جعلكم خلائف في الارض، خلق لكم قبل ان يخلقكم، وادلت القوت والبتاع الى ان تقيم الساعه. دي ضروريات الحياه، وترك لعقولكم ان تستنبط من كون الله ما يثبت حياتكم. يبقى انت يا خليفه متوكل من كل حاجه، يبقى ليس لك الا ان تستقبل امر الله بفعل كذا ولا تفعل كذا. هو الذي جعلكم خلائف في الارض، فمن كفر فعليه كفر. كفر بايه؟ قال لك الارض وجعل الله انا خليفتي. كفرت بايه؟ كفرت لله فلم تطع افعل ولا تفعل منه، هذه واحده. والكفر فتن، مش الكفر فتن. ولذلك قلنا زمان ان كلمه الكفر اول دليل على الايمان. ليه؟ لان معنى كفر بالله اي ستر، كان الله كان ظاهر واحنا اللي سترناه من كفر. يبقى كلمه الكفر اول دليل على الايمان. طب وحاجه ثانيه، طب ده المستخلف وما استخلفت فيه، لانك برضه له كفر. تكفر النعمه وتنسى واهبها. في حاجه ثانيه الاستنباط، قال لك وتكفر النعمه في باطن الارض فلا تستنبطها. تكسب وتخلي النعمه مثمره في الارض. يبقى كفرت النعمه يعني ايه؟ اما انك لا تؤدي حقها، واما انك انت تثمر استنباطها. طب ما اهملتش وجدعنت وعرقت وتعبت وطلعت نعم عندي كتير، وما بقى عندي غله قد كده وذره قد كده، شححت فيها كفرتها عن المحتاج. يبقى كلها ملاحم كفر، كفر بالمنعم الذي استخلفك، وكفر بالنعمة التي أنعمها عليك وكفر بالنعمة التي طمرها لك في الايه طمرها لك في الأرض أو كفر بما استحضرت وظننت به على الغيب. فبقول بقى العالم الآن أزمته ايه؟ القتل اللي عمالين مجننين الدنيا عليها دي. كفر ستر النعمة ولا استنبط صالح أو كفر نحنه بدليلهم لما أباحونا نعمر في الصحاري شوف الخير اللي جيه قد ايه. لو أن المسألة دي من 50 سنة كنا اشتكينا حاجة بس فيه هوس الاستنباط. احنا استنبطنا الطلب ولم نستنبط الضروريات لكن بس غلوا وعلى طب لم نجد إذن الغير لا عملنا بالسؤال وفكوز وعنب وجاوز وإيه ثاني كنتلوب كيف مليان فكرة قالوا عمالين بنشحت العيش وعمالين بنشحت الحب والطلب يبقى الهوس حتى في الاستنباط. فمن كفر فعليه كفره فالذي كفر بالمنعم ياخذ جزاؤه والذي كفر بالنعمه ياخذ جزاؤه واللي كفر النعمه اللي مذكوره في الارض ياخذ جزاؤه ويموت هو ينزل للحد. وما دام ينزل للحد يبقى مش حيارى في نفس هذا. ولذلك احنا قلنا قديما من اراد ان تكون كلمته من راسه فلتكن لقبته من فاسه. ليه تمكنه انت مني؟ فمن كفر فعليه ايه؟ كفر اما اجوع هنا وزل للواجد خدت بالك واما عذاب كبير في الاخر. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا. هتكفر بايه؟ كفرت بربك اللي خلقك وكفرت بربك اللي انعم عليك ايه كم كفر؟ كل كفر من دول عايز ايه؟ عايز كراهية وبغض ومقت. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا قتارا. كل مسألة إن كنت كفرت بربنا هذه خسارة كبيرة. كفرت بنعم يسلبها منك كفرت وكفرت بالتبوع وتوصل كلها خسارة في خسارة. قل والخطاب في كل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اخبرونا عنهم كده قولوا لنا بيعملوا ايه. اني أرأيت يعني اخبرني أرأيت فلان بالامس يقول لك الصفر لو كان مجرد استفهام كان يقول نعم ولا بس تنتهي المسألة انما ما تنتهيش بنعم ده يقول شوف فلان قاعد في الحته الفلانيه وقابلته على الشركاء يبقى اخبرني يعني النتيجه فلان يبقى رأيت الايه اخبرني. لانه لو كان سؤال استفهامي كان الجواب عنه يكون بلا او لا ايه شفت ولا ما شفتش وتنكيت انما ما دام كده يبقى اخبرني. قل ارايتم شو اخبروني انتم بقى بلاش انا اتكلم انتم اللي تحكموا. قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله الصدق ويوم أروني بقى مدام أخبروني أروني ماذا خلقوا من الأرض يتعبدون ليه خلقوا من الأرض شاركوني في خلق الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض إن كانوا هم الفرد والفرد أم لهم شرك وياه يعني كانوا بيساعدوني كده إيه بإبن أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه قلنا لهم دمتوا وعملتوا وانت عملتوا معهم لازم ولازم يبقى بتعبدهم ليه. يبقى قل أرأيتم يعني أخبروني شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض ولا لهم شرك في السماء ولا في كتاب أنا قلت لكم إن هم أساعدوني. ولذلك في نفس الآن قلناها زمان ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم مش ما شافونيش ده ما شافونيش ده ما طموت ولا بعلمت وما كنت متخذ المضلين عضدا حتى تم العلم ما لهمش دعوة بهم أبدا. السماء اتخلقت ازاي والأرض اتخلقت ازاي وانتم اتخلقتوا ازاي مالكوش دعوة بها خالص ابعدوا عنها. أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. غرور يعني إيه؟ أن تلبس الباطل ثوب الحق لتجذب به الغد. ما غرك بربك الكريم؟ إيه اللي خلاك يعني يقول لك يا ربنا كده؟ إيه اللي يعني شجعك على إنك أنت تعرف ربنا كده؟ يقول له هو علمني. قال له ما غرك بربك الكريم؟ كلمة كريم هي اللي غرتني، بل كل هذا باطل، لا خلقوا من السماء ولا لهم شرك فيها ولا أتيناهم كتاب، كله لازم، وبل بتكذب على اللي قبلها وتجيب الحقيقة. بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. يمسك السماء والأرض، ولما يحب يسيبهم مفيش حد يجي يمسكها يقول طبعا عنك وانا منها. شوف بقى الآية، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ما يجيش حد ثاني يعترض عليها. ليه؟ لأنها في صميم قل هو الله أحد، يقول ولا حد يشيتنا عليه، ومفيش حد يقدر يعرفه لأنه مش موجود. موجود مش موجود ولا بيعرفش، لا مش موجود خالص. قل هو الله إيه؟ أحد. الله إيه؟ الصمد، لم يلد ولا بيه لا أكد. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. كل عايز وعايز حد يمسكها، ده دليل على أنها ملهاش حاجة تتكي عليه. قال لك بغير عمد ترونها. ادينا حد يعمل القبة دي، ده دلوقتي لما بيعملوا حاجة يحبوا يعملوا سقف كده من غير عمدان أقصى ما وصلوا ليه كم متر، يعملوا نص الحديد ويعملوا مش عارف ايه بره ويعملوا مش عارف ايه علشان يعمل ايه من غير عمدان. انما لها ثوابت مشكله ولا مش لها ثوابت مشكله؟ الكباري المعلقه الطويله دي شوف في اخرها من هنا معمول ايه، وفي اخرها مع هنا معمول ايه؟ معمول خرسانات لو حد لها بتاع وكذب اللي بتاع كده عشان يبقى ملوش ايه؟ ملوش دعائم تحت يعني. فقول ان الله يمسك السماوات والارض يعني انها بغير عمل. لو كانت عملت تقول هي اللي شايلاها. طيب لما جم قالوا ده الجاذبيه ومش الجاذبيه واللي مش عارف ايه بتاع عمل بيه. طب جاذبيه الارض ما جاذبيش السماء ليه؟ جاذبيه الارض ولا جاذبتش النجوم اللي هي بين السماء والارض؟ قام قال لك لكل واحد ضربه جاذبيه في الثاني، ده يشيلته ولا يشيلته. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من إن، يعني ما أمسكهما لأن إن معناها النفي، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، تبقى إن بمعنى إن نفي، إن أمسكهما من أحد من بعده. من بعد ليه؟ قال لك ما هو مسكها دلوقتي وبعدين حد السجود، يبقى هو اللي ماسك الاولاني. انه كان حليما غفورا. الله تبقيه كده حليم وغفور بعد امساك السماء والارض؟ ما تقوليش بقى امال مسكها ازاي عاملها ازاي، مالناش دعوه بيه خالص. الواقع كده ولا مش كده؟ امشي كده حوالين الارض بطائره فلم تجد عمدا فيه. تعمل ايه لك يا هما؟ امشي كده بالطائره ولا بتعمل كده حاجه؟ ولذلك بغير عمد ترونها، يعني أنتم ترونها بغير عمد أو بغير عمد مرئية لكم فيها عمد، مش مثل من شفة لكم يعني يصح كده ويصح ايه ويصح كده ايه يا سيدي؟ انه كان حليما. طب ايه علاقة حليم؟ هم قال لك أن الله لو استمع إلى مخلوقه من السماء والأرض ومن الجبال ومن البحار كان بردك، لأن الحديث قال إيه؟ قالت الأرض يا رب إئذن لي أن أبتلع الناس فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت السماء يا ربي اذني ان اسكت كفة على ابن ادم فقد طعم خيرك وكبر. وقالت الجبال يا ربي اذني انني اسكت على ابن ادم برضو قد طعم خيرك ومنع عيشه. وقالت البحار يا ربي اذني ان اغرق ابن ادم فقد كلها كل القلب كل الكون. ماذا قال الرب؟ لم تعرف الحلم ده بتاعه هنا. دعوني وخلقي لو خلقتموهم لرحمتموهم إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أفضل عارف أنا حليم ولا لا؟ حليم وغفور. نعم إنه كان حليما غفورا. إذا استجيب بحليم وغفور دليل على أنه ليه دايما بكتهم لأنه حليم وغفور. وإلا كان ايه؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. بس يجينا نذير. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى وإن كانوا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. يعني لو اديتنا ذكر طب انا اديت خليكم من دلوقتي مش كنت نقول لو قلنا عندنا ذكر كنا نبقى كويسين تفصيل اللي فات وقادر اديتكم ذكر وكلوا عشان يعني تعرفوا الكذابين فاتقنوا به سلطانا. نعم سيدي. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم. من اي امه هنبقى احنا المقدمه. طب امال ايه اللي طب هو جالك اهو قال لك بس جالنا على ايد محمد مش عايزين حسابي على ايد محمد. هم يقسمون رحمه ربي وقالوا لولا نزل هذا الايه القران على رجل من القريتين عظيم. قال له هم يقسمون رحمه ربك الرحمه اللي خاصه بالله عايزين يقسموه ده انا قسمت بينهم المعيشه. خليت ده غني وخليت ده فقير وخليت ده قوي وخليت الله اعلم حيث يجعل لسانه. فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا. لكن كلهم ده دليل على امن القران اللي مره قال ده سحر ومره قال ده شعر ومره كان وقال مش عارف ايه دليل على ان القران مش عندهم مش مكذب. لولا نزل هذا القران يعني القران ما فيش فيه انما العيب انه نزل على مين؟ ليكونن اهدى من احدى الامم. فلما جاءهم النذير ما زادهم الا نفورا. ايه اللي زادهم النفور؟ استكبارا في الارض. لان الدين اللي زاد عايز ينزل بهم من حضيض السياده الى العبوديه المشتركه المستفرقه بين كل الخلق. وهم انف السياده. وما دام انف السياده مش عايزين حد بقى يقول لهم تبقوا زي بعض تبقوا سواسيه كاسنان المشت. لا ده احنا السادة استكبارا في الارض. تقولوا ما كانش ولا عندكم. طب انتوا عاملين استكبارا في الارض ليه؟ لان الناس سياده. طب انتوا السياده دي جات لكم منين؟ مش تشوفوا السياده دي جات لكم منين؟ بالله لو قال بتاع ابرهه وجيني بيهدم البيت ولا جات بعكس تمثيل وربنا انظر سير ابابيل وبتاع وهدم الكعبه اللي انتم بها شفتوا. لان كل الناس بيجوا عندكم وعملت لكم السياده فلا يتعرضوا لقواتلكم. وتفضل السياده هو ويجي لكم ناس الارزاق ومش عارف تحب البيت. لو البيت انهدم وتحول الى صنعاء ففي المهبه توقيت ففي المهبه توقيت. يبقى اذا انتم مستخدمين ليه؟ لان لكم السياده. كان يجب من العقل كده تقول طب والسياده دي جايه من ايه؟ من قيمه البيت. البيت اللي بيحج اليه كل الناس وبيجيبوا لنا فيه كل سنه مسكينه ده كانوا يحرموا ان واحد يطوف وهو لابس هدوم. لازم يتعامل خالص ليه؟ عشان يشتري الايه؟ اثواب جديده منه. ولذلك اقرا ان شئت قول الحق سبحانه وتعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ ده النمري مولود عامل فيل وكان شاف حاجه ده مولود تنافسي. ترى يعني تعلم. انا بقول لك اهو والعلم من من اللي عينك ما تشوفه. لم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف زي التبل المهد كعصف ايه مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. عملت كده ليه؟ جعلتهم كعصف مأكول وبس وردتهم على البيت ليه؟ لإيلات قريش إيلات بهم أهداف الشتاء والصيف. عملها عشان أستفك لكم الشيادة فأنا أطعمتكم من جوع وأمنتكم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إنما هم استكبروا ولكنهم لو علموا حيثية استكبارهم لهداهم هذا الاستكبار إلى الإيمان. إيمان بمن جعلهم كبراء استكبارا في الأرض ومكر سيء. ما استكبروا قالوا الجدع ده هيعمل لنا نتآمر عليه. أولا كل اللي يؤمن بيه هلزقوه ويعملوا فيه التعجيب اللي ما يحصل. ومع ذلك يكبروا المؤمنين. قالوا ما فيش كده بقى لنا نموته أو نسجنه أو نخرجه من هذه البلاد. وإن ينكروا به وإن ينكروا بك الذين كفروا ليثبتوك في السجن أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون ويمكر الله والله خير من الاخرين. قالوا احتالوا المفكرين بتوعهم قالوا خلاص احنا خايفين حد يقتله تقوم قبيلته تاخد الشر منا ونعمل مظلمه. احنا نجيب كل واحد من قبيله علشان يمسكوا السيوف ويقتلون يضيع دمه وهذا من بين القبائل. قال لهم من فوق ايه الاخذاع هذا؟ وخلاهم واقفين بقى كده ان شاء الله وقاعدين بقى مترددين كده انه يخطئ انه ايه عشان يدخلوا عليه يقوم يمروا عليهم ويحطوا الشراب على رسول. يعني كأن الله يقول لهم وفروا جهودكم فلم تطفئوا نور الله ولم تصدوا محمدا عن دعوته. إما بالتهجيء والسخرية مش نفع، بالإيذاء لأتباعه مش نفع، بالإئتمار والتبليغ مش نفع، وبحاجة ثانية ولا بالسحر حتى. تجيبوا الجن مش ربنا تعدى الجن ولا إيه اللي سمعت الإيه؟ قالوا ده بيسحرونك وعاملينك وتروح الدنيا تلاقي تلاقي السحر. طب يعني لو راح لاقي السحر يعني بيقولون اقطعوا الامل فلا امل لكم في ان تنجوا هذه الدعوه لان ربنا يتم نور. استكبارا في الارض ومكر السيء ولا يحيط المكر السيء الا لاهله فهل ينظرون الا سنه الاولين. السنة هي الطريقة والعادة والسرعة الموجودة للسنة اللي ماشي كده. ايه هو؟ اللي ما فيش رسول ارسله الله ثم قدره امام اعدائه. وان جندنا لهم الايه؟ لهم الغالبون. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ليه؟ لان ربنا اولا ما عندوش بداء. معنى البداء ان تفعل شيئا ثم يعن لك ان تفعل شيئا احسن منه. ربنا ما عندهم دي لان المساله متاخره. كذلك ليس هناك اله إيه؟ اله ثاني يغير عليه. نعم. فلن تجد بسنه الله تبديلا ولن تجد بسنه الله تحويلا. اولا يسيروا في الارض. كيف يكون منهم هذا؟ ما صاروش في الارض. دمروا انكم لتمرون عليهم مصبحين. تشوفوا الاثار بتاعتهم الساعه الله في عاد وفي شقوق وفي صالح وفي قرنه كله انتم تشوفوه تشوفوا اللي عمله بقى اللي عمل الحضارات دي وبيبحثوا من الجبال بيوت وقصور تروح تبقى مدائن طالع جاي حاجه عجيبه. اللي عملوا كله ما يقدروش يعملوا لنفسهم صيانه لهذه الحضارات. يشيلوا الكلام ده الحضارات اللي مشت في العالم ده كله. انا بترى كيف مع ربك ايه بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون فقال بعمل الحضارات دي اللي في القرن احنا اللي احنا فيه دي في العياقرة في العالم دلوقتي في العلم وفي مش عارف ايه يجوا يتفرجوا على زي اللي انهرب لحد دلوقتي ويستعجبوا ازاي الحاجه في اطرافهم ازاي بقت حضاره اللي عملت كده ما تفهمش كيف تشالوا هذه الحضاره. لا ان ربك لبالمرصاد الم ترى كيف فعل ربك. يعني يقول له انت اثاره تروح ولا يلزمك ما يحفظك دي وجهه نظري. اولم يسيروا في الارض. اذا السير في الارض امر مطلوب. قل سيروا في الارض. احنا كنا قلنا زمان التعبير القرآني بقوله سيروا في الارض ننكر الواقع اللي احنا كنا نعرفه تشيره على الارض. لما في الارض لما بيقعد كده في الارض ويشيره عليه لا لان الارض فيها الاقواس وفيها وفيها وفيها وسيد الاقواس الهواء سيد الاقواس الهواء موتك لان القبض عنك شهيق ولطيف تموت تصبر على المية قد كده تصبر على الاكل قد كده انما الهواء لا الناس بيحبها بس النفس لا وفي مقومات الحياه ايضا مقومات الحياه لها الطعام والشراب يقول تعالى بقى هاتي الصيص يعني اصريه او برميل خشب وضع فيه ترابا ثم انس فيه شجره زي موزه مثلا ولا حاجه وبعدين ارميه الموزه تطلع ايه شكلها ايه تخلق ايه الشجره تطلع تخلق كده وشوف علو قد ايه والسمر وبعدين تخلق حواليها كام واحد لما ده يقع يخلص الثمره بتاع دي يقع الثاني يقوم لو انك قعدت سنتين ثلاثه ووزنت اللي طلعته التراب اللي هو في الاغشيه دي ثم وزنت التراب الذي نقص لوجدت نقص من التراب 5% والباقي 95% جم من الهواء فكأن الهواء هو الاصل في القوت ولذلك احنا لما نيجي واحد يقول لك يا عم ده بياكل من الهواء ده هو الهواء مش كده بيقول ولذلك القران لما يجي بقى يروح من الدنيا دي ما عرف ناس دول دلوقتي فاهمين ان كله من تربه الارض يقول لك لا انزل يا اخوات تربه وانزل اللي طلع منه وشوف جوه الناس قد ايه وجوه الجهاز اذا ده اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم الفوقيه قبل التحت الفوقيه قبل التحت نعم اولا يسيروا في الارض ان سيروا في الارض في ايات مختلفه قل سيروا في الارض ثم انظروا قل سيروا في الارض فانظروا تعبيرين اثنين طب ما دام الهوى نور العنصر ده بتاع الارض يبقى اكيد الهوى اللي فوق ده من الارض نفسه لذلك بيدور وياه لحد ما تطلع الى حته ما فيهاش هوى خلاص فكأن الهواء من ايه؟ تبقى انت بتشيل في الارض ولا بتشيل على الارض؟ بتشيل فيه لان الهوى من الارض وهو اصل قوامها نفسا وقوتا خلاص يبقى انت شايل في الارض واحد طب قل سيروا في الارض فانظروا ولا قل سيروا في الارض ثم انظروا ايتين ام قال لك السير اما سير الاعتبار واما سير الاستثمار الاعتبار تشوف بقى العالم ده ازاي وتشوف ده ايه تشوف البساتين وتشوف الخضره وتشوف الجبال مش عارف ايه وتشوف الانهار وتشوف البتاع مش الخلق بس البيئه اللي انت عايش فيه ايه لا وخصوصا بالنسبه لايه لبلده زي بلده الحجاز صحراء ما فيهاش حاجه قال لك لا لما تروح جنوب الارض فوق في حته قعدنا واحنا في اندونيسيا نبص كلنا عشان نشوف حته ارض ما فيهاش زرع ما لقيناش والصحراء بقى دول بيعملوا ايه؟ يبقى بنسيروا في الارض اما للاعتبار واما للاستثمار. بنسير في الارض دلوقتي اغلبنا للاستثمار. نروح عشان نتوظف ونعمل مش عارف نشتغل ونجيب فلوس ونعمل مش عارف ايه وبتاع ايه. فيه ايه الاعتبار. يعتبر في ملك الله انه واسع مش هي البيئه بتاعته اللي هو فيها بس ده فيها اشياء ايه؟ فيها اشياء وعجائب ايه؟ ولذلك قال لك اللي يمشي ايه؟ يشوف اكثر. كده؟ اولا يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوه ومع ذلك زال وانتم اضعف يبقى الذي قدر على الاشد يبقى قدرته على الاضعف اقوى ومن باب ايه؟ من باب اولى. اولا يسيروا في الارض اللي ما صارش يقول له سير وشوف انما بيقول هم ما هم ما مشوش كانه يريد يقول هم ايه مشوا. الحق سبحانه وتعالى حين يريد ان يؤكد امرا واقعيا من الممكن ان يقوله خبر لقد ساروا في الارض وراوا كذا خبر وانا مش هتكلم انا اسالوهم اساروا او لم يسيروا يبقى معناها انه واثق انهم هيقولوا ان ايه اننا سرنا ما جابهاش بالاثبات، ربما يكون فيه ايحاء بالجواب. يقول اولم يسيروا في الارض، لم يسيروا، الم يسيروا، لا يقول لك سار. الله، يبقى يعايز يأكد الكلام مش منه بل من المخاطب نفسه. ولا يسأله لما يجي واحد يقول لك انت ما سألتش عني في شدتي، تقول له الم اصنع معك كذا، الم اصنع معك كذا، جباله الناس مش بالاثبات، قل اصنعت معك كذا، ادي اول مرحله. لا، وقال انا ما صنعتش يا شيخ، لانه هيرد يقول لا والله انت صنعت شيء. يبقى اذا ياتي بالخبر على اقوى اتهام الخبر بان يكون استفهاما من المخاطب، ومش استفهام بالاثبات، استفهام بالنفي. استفهام بايه؟ عشان ما يقولش لا بيه، لا انا يقول لا، ده استفهام بايه؟ بالنفي. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوه. ليه؟ قال لك لان القوه دي ايه؟ قوه انها قوه عمارات وحضارات ومش عارف، وانتوا بدر بالسر. انما احنا عملنا ايه في عاد وفي ثمود؟ كانوا واحده حضاره وبينحتوا من الجبال وبيعملوا كده، بدليل انه قال الم ترى كيف فعل ربك بايه؟ بعاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. قد حضارة، حضارة ايه؟ اللي نوقف في ذهب الناس حينما قارنها بفرعون ذي الاوتاد لم يذكر لحضارة الفراعنة اللي هم بيبن زي الجبال زي الهرم والدفاع، انما ديسة لم يخلق مثلها في البلد ولا حضارة الفراعنة. يبقى اقوى من حضارة الفراعنة ولا لا؟ مع ذلك انتوا اقوى منهم، انتوا بتوع جمال وبتوع معز وبتوع ما تعرفت حاجة من دي خالص ابدا. وكانوا اشد من قوة، وعلى فرض انكم تتقوون بحضارات اخرى مش هتعجزوا ربنا. ليه؟ لان ربنا لا يعجزه من اي شيء، ولا فيش اله مقابل له يساعدكم وهو يساعد المؤمنين به، ده هو اله ايه؟ هو اله واحد. وبعدين قلنا حته السر في الارض دي اخذت حظا واسعا من القران، لان الله يريد من الايات الكونيه ان يراها كل الناس. ولذلك قلنا في مره يقول سيروا في الارض فانظروا، سيروا ايه؟ تنظروا لتعتبروا وتشوفوا عظمة الهندسة الكونية وتشوفوا الخير اللي في قلب الدنيا دي. الله، طب وما بقول قل سيروا في الارض ثم انظروا، طب ثم دي عطف على ايه؟ يعني سيروا لاستثمار لكن انظروا للاعتبار ايضا، فاياكم ان تذهبوا لتستثمروا وتغفلوا عن الاعتبار. يبقى اما ان تذهبوا للاعتبار الاولين سيروا فانظروا، واما ان تبحثوا للاستثمار برضو مع الاستثمار ايه؟ استثمر لكن ايه؟ ايه برضو تنظر. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. كلمة من ساعة مسيح يبقى للنفس على العموم. لما تقول ما جاءني احد، يمكن احد يعتد به يعني واحد ذو قيمة. انما لما تقول ما جاءني من احد يبقى اي احد ولو كان قد كده. فمن النفس على الانسان. انا قلنا زمان ان الواحد يقول لك انا ما عندي مال، يمكن ما عنديش مال يعتد ليه يعني، انما عندي مثلا 100 جنيه 200 جنيه جنيه مش عارف ايه، يبقى ما عندي من مال، يعني من بدايه ما يقال له مال ولو قرش. يبقى اسمال النص على الايه؟ النص على العموم. ليه ما يعجزوش يطلع؟ قال لك لان عالم، وان بينته قوه انا عالم بحجتها عامل فيها ايه. طيب العلم يمكن مش جاهل حاجه، والثاني عنده قدره، فواحد عنده علم وعنده ايه؟ وعنده قدره، يبقى عنده العنصرين اثنين للغلب، علم وايه؟ وقدره. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. الله، الحق سبحانه وتعالى يوالي نعمه حتى على الكافرين وحتى المؤمنين به والعاصمه. لو كان ربنا هياخد بالظهر ظلموكوا كتير او ما كانش يخلى حد. انما ايه اللي حصل؟ ليه بيعمل كده؟ بيعمل كده ليه؟ بيسيبكوا كده ليه؟ قال لك لان الله خلق الانسان وعلم ان ضعفه ضعيف امام شهواته، ولذلك هيقول لك ويعفو عن كثير. ولذلك الاثر يقول لك ايه؟ لو لم تذنبوا لخلقت خلقا غيركم، يذنبون فيستغفرون فأغفر لهم. ما تبقى في غفار ازاي؟ يبقى اذا كل صفات الكمال الحق يريد ان ايه؟ واحنا عاملين لله صفات كثيره قوي. اولها الوجود الواجب خلاص، وبعدين الحياه، وبعدين هات الصفات بقى كلها وياخد تابع عليه بقى. ما دام وجود واجب وحياه يبقى عنده ايه الصفات؟ بس الصفات قسمين، قسم له مقابل وقسم لا مقابل له. اللي له مقابل صفات الفعل من الله، واللي ملوش مقابل صفات الذات. هو حي لكن لا مسؤول المقابل، انما محيي قول مميت. يبقى عزيز ما تجيبش اللي قبل دي صفات ذات، ما تقولش ولا عياذ بالله ذليل، انما صفة الفعل معز يبقى مذل. يبقى صفة الذات لا نقيض لها، وانما صفة الفعل لها ايه؟ لها نقيض قاطع وحليم كده. يبقى اذا كل صفة لها مقابل اسمها صفات فعل، والصفة التي لا مقابل لها صفات ايه؟ صفات ذات. الحق سبحانه وتعالى عمل بقى حكاية الظلم دي ايه يعني؟ انا في انني خلقت الانسان وخلقت له شأنه وخلقت له غرائز، وكل امور الدين تأتي الى تعلية الغريزة. ما بينحيش الغريزة، والا لو ما كانش عايز المسائل تحصل ما يجيبش غريزة صار. الله يقول لا بده عليه، يعني مثلا غريزة الجنس خلقها الله ليه؟ عشان عمارة الكون. طب هو يتمسها بقى ما يجيبهاش ولا يجيب؟ لك بس عليه، خد من حلال اكتب واحدة كده قدام الناس وتبقى محطوبة عليك وتبقى اولادهم محطوبين عليك وكل حاجة، ولا تتلطفش على الارض. يبقى بيخلي الغريزة انما يعليها، يخلي الغريزة انما يعمل فيها ايه. ولذلك الواقع مش قد هذا. احنا قلنا زمان الانسان لو قالوا له ان فلانا يمر على شباك بيتك وينظر الى بناتك ماذا يصنع؟ يتهيج على وصفه ويغلي دمه ويعمل له مش عارف لظهره، مش كده؟ طب واذا جه الوقت مش بس على الشارع، لا خبط على الباب وقال له جاي لك اقول حد تديني البنت هتجوزني، يعني هو اللي يزغرط. ولما يبطئ العريس ابن الحلال اللي جاي يخطب كده تبقى الدار كلها ايه؟ تبقى الدار كلها كهرباء. ويعملوا بقى اللي ما ينعمل الله دي ليه؟ قال لك ولذلك رسول الله لما كان في عربي عربي يغير على عياله، ساعة ما يخرج يشك الباب وحد مش عارف ايه يعمل جوه، وبعدين جاله عريس لبنته، قام راح للنبي قال له يا رسول الله فلان ابن فلان جاء ليخطب ابنتي وبيضحك كده، قال له جاله على الحلال وانت الغيره. يعني الشيء اللي انت كنت مبسوط قوي اللي جيت، وبعدين تيجي بقى ساعة. احنا قلنا مرة كده بضحك كده ان البنت لما يتأخر حمله الضرب النار في رجولها والام تجري وتروح مش عارف ايه وتعمل وصف وتعمل البنت تهلك. يبقى معنى ذلك مين اللي عمل العملية دي؟ كلمة الحق هي التي أبردت العواطف وجعلت المريج المثير مشعب. المريج المثير والبنت بقى طيب دخلت وما حملتش عمل ضجة لحد ما تحمل. ساعة ما تحمل بقى ولادي اوعوا تتحركوا اقعدوا كده، انت تقعدوا في مكانك وبعدين تمشي البنت لما تحمل بقى الست تتدلع كده. طب وان كانت من حرام بقى؟ لا دي المصيبة السوداء. يبقى صدق رسول الله جزع الحلال وانفض غيره، صدق رسول الله. يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعلي الغرائز، الغريزة تبقى موجودة ويعليها. بس يقول لك انت حب الاستطلاع عند ناس كتير، ان شاف اتنين بيتكلموا عايز يسمع ايه يقولوا ايه لابد حب الاستطلاع. يقول حب الاستطلاع بس انا كان تكشف حاجه في الكون في اسرار الله في الكون، انما تلصصت بقى على اعراض الناس. الله انت غريب في الاكل لما يجوع ياكل يقول لك دي غريبه طبيعيه. ليه؟ قال لك عشان مقومات الحياه. قال لك بس ما يبقاش نهم بقى وشبعها بقى، وتاكل بقى كده من غير حساب وتعمل مش عارف ايه، وتاكل الاكل وتجيب مسائيات عشان تحكيها اكتر، وبعد ما تقعد كده على شنو مطلب تقول الدنيا الفوار الدنيا مش عارف ايه. الله يبقى دي مش معلم غريزة، فالغريزة لازم نعليه. الحق سبحانه وتعالى نريد منا في العملية اللي هي غريزة الغرائز ذات الجنسية الكون. الكون يعمل الكون يعمل وبس منهما ايه يبقى ادي الاصل. الكون يعمل حي نفسك وناس بيقعد الولد من دول لحد سن 15 سنة تعالتهم على ابيكم من ابوه وابوه يربيهم مشقة على ابوه يوم ربنا يربط المشقة بتاعة البنين بلذة الجماعة مع امه. يا سلام لو لم يربطها هذه هتنفذها تقول يا ليش ما لسهم انما هو عاملها يربطها الربط. ولذلك الست من دول ساعة ما تولد وتتعب تقول طابت وبعدين بعد ما تستريح كده تصبح تبقى اذن المسائل ايه؟ المسائل ربنا عاملها بنظام. الحق سبحانه وتعالى بده يخلي الانسان رحيم لا غضوب ايضا. ليه؟ عايز الانسان عزيز وعايز يبقى ذليل ما يسمعوش على حاجه واحده. قال له الظرف الايماني يحكم عليه مره بان يكون عزيزا ومره بان يكون ذليلا. اذله على مين؟ على المؤمنين. واعز على مين؟ طب اشد على مين؟ الله. ورحماء على مين؟ يبقى ربنا مش عايز يلغي الغريزه دي ولا الغريزه دي لان كل واحده ايه؟ بس استعمل الغريزه في ايه؟ في موقعها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا كلمة كسبة وكلمة اكتسبة استعملة في القرآن. كلمة كسبة معناها ان فيه تجارة وربحنا مش المكسب زيادة عن رأس المال. طب وكلمة اكتسبة معناها ايه؟ اكتسبة ان افتعل فيها افتعال انما كسب فيها طبيعة. ولذلك يقول لك كسب من الحديد واكتسب يعني قاعد بقى ايه ينحك من الشاب انما اكتسب يقوم الحاجة المعقولة. اكتسب يبقى فيه تفاعل اكثر شوية. ولذلك يقول في الاعمال الصالح وليه فلها ما كسبت عليها لان الكسب مش عايز انما الاكتساب بقى هو ده اللي عايز الطمع بقى ويدخل ويحل ويعمل ومش عارف ايه ويحلف على السلعة ويعمل مش عارف ايه الله. لكن في ايات اخرى دي لها ما كسبت عليها ايه ما اكتسب فيه برضه ايه اكتسبوا السيئات طلب. بلا من كسب سيئة يقول اثنين جملتين كسب جت السيئة. أم قال لك إيه؟ لأن زي ما قلنا زمان إن واحد قاعد ومراته قاعدة وبناته المحارم بتوعه وجميلات كده بتوعه قاعد يبص ليه وينبسط ويبص ليه وينبسط بيبص بس طبيعي لا تلف نظرة ولا شاف من اللي شايف أبدا. طب خلي واحدة أجنبية قاعد وعايز يشوفها بقى يعمل إيه؟ يا خرب يفتن بقى اشياء ويمشي الله خائنة الاعين بقى بك امنة الاعين بتنظر حلال وحلال ولا حلال ولا فيه اي حاجة الله. طيب واحد عايز يعمل عمل منكر شو بيحتفظ ازاي؟ طب واحد يعمل عمل كويس بيعمل كده بصراحة وجميل قدام الناس كلها ولا يبقى ما فيش حاجة بقى. يبقى اذا الكسب ما فيش فيه ابتعاد انما الاكتساب هو اللي فيه ابتعاد. يبقى المعصية تريد اكتسابا انما الطاعة. ولذلك احنا قلنا الطاعة ما تكلفش. اللي بيكلف مين؟ المعصية. ايه اللي بتكلف على الانسان؟ لكن اما بلا من كسب سيئة تيجي ازاي؟ شو ما قالش اكتسب سيئة؟ قال لك ما هو الحضور ان الانسان يعمل السيئة ويفتعل ليه؟ لكن يحبها ويعشقها كأنه كسب ويتحدث بها كده مش عارف ايه. اما الراجل اللي لابس هنا سهرة مش عارف كانت ايه وكانت ايه وكانت ايه والجبن الخمر على مش عارف ايه يبقى فرح بها كانها مكسب. لكن واحد كان يعملها ويضرب نفسه اللي عملها يبقى ايه لما دوك هيبقى ايه؟ دوك هيبقى فرحان لكنها ايه؟ كانها مكسب. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا كان الاصول يؤاخذ الناس بما ايه؟ بما اكتسبوا انما قال بما كسبوا يعني عاتقوا العمليه وبقى فرحانين بها زي ما تكون مكسب ما ندمش على انه ايه؟ على انه عملها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. قال لا. طب وما للناس وما للدابه بقى لا الناس يظلموا والدابه تموت طب ايه العلاقه؟ طب الناس هم اللي ظلموا لان الدابه مخلوقه مذلله للانسان فالدابه اللي بتريحه دي تمتنع وما دام هي تمتنع يبقى بايه تمتنع ازاي؟ ما ينزلش مصر فتجذب الارض ولا يبقى دواب ولا يبقى حاجه ويبقى تابع لها ما فيش اكل ولا ايه؟ ولا شرب، بس فيه إجلال للإنسان الذي تركت وسائل حياته أولا وهو كيف والذي يعمل أي حاجة. ما ترك على ظهرها من دابة، والدابة هي التي تجب أن تمشي الهويلة على الأرض. كان المفروض أن كل حاجة تبقى دابة، إنما غلبت على الذي يركب ويحمل الأثقال يسموه إيه؟ يسموه دابة. ودابة تبقى عندها قوة عشان تحمل وتنسي. ولذلك يقول لك العربي لواحد إيه؟ لقد أعيتني شاب ودب. يعني وانت شباب وانت بتجيب شيخ ده عجوز، يعني وانت صغير وانت شاب ودب، من شاب ودب. الله، الحق سبحانه وتعالى تكلم عن هذه المسألة في القرآن مرتين. مرة في سورة النحل حينما قال ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، هناك قال ما ترك على ظهرها، وهنا قال ما ترك عليها. يبقى الخلاف في الايتين ايه بقى؟ كسب وظلم وعلى ظهرها وعليها، ادي الخلاف في الاثنين. وبعدين برضه في الايه؟ النتيجه. هنا بيقول ايه؟ فان الله كان بعباده ايه؟ بصيرا. اكفى ايه الايه بقى؟ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. يبقى الخلاف بين الآيتين فين؟ بظلم وكسب وظهرها وعليها. والزيل في الآية، الزيل هناك في الآية إيه؟ يتكلم على الزمن، لكل حاجة أجل، بس هيجي أجلهم وناخدهم بره. وهنا بيتكلم على الجزاء. يبقى الايتين عاملين ايه؟ مقرفين ولا متكاملتين؟ متكاملتين. دي ظلم وده ايه؟ كسب. ودي ظهرها وده عليها، ودي لكل اجل مش عارف ودي اجل، ودي للايه؟ للجزاء. الله، شيء اخر تيجي تقول هنا في الايه الضمير بتاع ايه؟ ما ترك على ايه؟ طب الضمير ده غائب، نعرف عايد على مين؟ كل ضمير غائب لازم يعود على حاجه، على ايه؟ انا مررت به بمين؟ اخذت عليه كذا، اخذت على مين؟ يبقى الضمير ده رايح فين؟ قال لك الضمير هنا متصل بالايه اللي قبلها. ازاي؟ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة على أقرب مذكور وهو الأرض. ويفهم أيضا بالقرينة العقلية، لأن الدليل كله ماشي على مين؟ على الأرض. الحق سبحانه وتعالى لما يقول الأسلوب هو اللي بيتكلم، يقول لازم يجعل في كل أسلوب مقرر لقطة جديدة. يبقى هنا كم لقطة جديدة؟ كسب وظلم، ادي واحد. لان الظلم قد انا اظلم انما مصلحتي بالظلم، انما يمكن اظلم وضعه ان انا عملت فيه كذا وعملت فيه كذا وكذا، يبقى عايزين اثنين. ظلم يمكن بعده ندم، وظلم لا ندم بعده يبقى كسب. يبقى استوعب الظلم ولا لا؟ تعالى بقى، حق سبحانه وتعالى دي لها قصه معانا طويله. طبعا انتوا عارفين الكتاتيب زمان، كنا في الكتاب بنقعد قدام الفئه والفئه بقى يسمع لنا، وخصوصا بقى اذا كان يعني ضرير يقوم يسال لك واحد عارف يقعد بقى يرعبنا عشان نمشي المصحف. فكانت الايه دي بالخصوص عند سيدنا الشيخ حسن، وبعدين سيدنا الشيخ حسن يسيب العريف يصحح لنا الواح ويجيب الضهر كده، يجي يوم بقى يشوف صححنا ولا لا. امرار يسمع ونسيب الغفلان ونصحح. فهو يجي الصبح قلت تعالى ونصور سماعه عشان يشوف مين اللي صحح بقى. ساعة ما نيجي نسمع بقى قالوا في اليوم دي ما كنتش طلعت خالص. قلت يلا هيقعد والفلك هتشتغل والبتاع المقراعة يعني زمان. كنت عارف له اقوم انا عرفت انه هيقعد لنا ماشي لو قعد بتربع ومسك البتاع كده وعايز بقى يشوف. اقوم انا افوت بس عليه صغير كده. الشاهد قال الايات اللي انت كنت امبارح هتسمعوها امبارح حاول تتفرج على حكايه بقى تمسكها تمام. قال لي ما تجمعش الظائن في الايه ولا تجمعش السنين. شوف شوف شوف لا العيش مع القران العيش معاه شوف ازاي شوف دي. قال ديك هو لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم اجباء اوعى تقول ما ترك على ظهرها تبقى عليها زرع اوعى تقول الزائد حاضر. قال لي والسنين اوعى تجيبهم يبقى هنا جيب واحده وسين واحده ما تجيبش ابدا الاثنين ورا ما بالظائن ولا تنسى. انت انا يعني تغش من حاجه من ان الراجل اللي احنا بنقول هو رسم كيف يعيش مع القران هذه المعيشه ازاي. ولقد يسرنا القران لعل المدكر رضي الله عنه وغفر لهم وجزاهم عنا خير الجزاء. ليا معاه قصه ثانيه برضه في الثالث ثالث اللوح بتاعي كان في الشورى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عليم سين قاف. حاميم كانت مرة قبله انما حيث عين سين قاف ما جاتش فعرفنا حاميم كم تقتل كده زي ياسين وزي طه وايه حاومين انما عين سين قاف ما جاتش وكنا هربنا ولا فحناش اللوح فهو جري اننا سيبنا المدرسة وخرجنا وبعدين الصبح برضه قعد يمشي بتاع المقرعه وقعد معايا ولاد الريس صنعها. قال لي والحمد لله كنت لما امسك اللوح احفظه فامسكت البتاع لما يجي ظهور حفظت. قلت له اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عسق. ما انا ما صحتش اللوح حاميم عرفت انما عسق ما عرفت ويدخل. اقول قول يا انت انا نسال حاميم عسق ادرك ادرك. تبقى انت ما صحتش اللوح امبارح على العريس لان دي اسمها عين سين قاف. فضت بقى لزقه في ايه؟ لزقه في مخ رحمهم الله ورضي الله عنهم جميعا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى.